يعني غير مراد لا كون ولا شرعا. ها شو ذا إمداد؟ مراد إمام، إمام مذكر، مراد شرعا. إيه شو يا جماعة؟ صحيح. الله تعالى يريد من أبي لهب أن يؤمن، يريد شرعا لكن كونا لا، لأنه لو أراد كونا أن يؤمن لآن. طيب كفر أبي سفيان لا كفره مرة شرعا، هل رأي يحب الكفر؟ ها؟ مراد كونا كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا، لأن الشرع يدعو إلى الكفر. نعم الرحمن كفر أبي سفيان لا كونا ولا شرعا، خطأ. ايش من جماعة يقول فيه تفصيل كفر أبي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا، صح ولا لا؟ نعم هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا هنا من أي إرادتين هذه؟ فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يصلح. إيه لكن الله يقول من، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد، إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد للإسلام. نعم الإسلام. طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا؟ لا إلا في الشرعية. إذا قلتنا شرعية صار معناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام. لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله. نعم صحيح، الإرادتان كونيتان، لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. يلا يا ياسر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية إرادة شرعية، شرعية كونية. كيف؟ وكونية ما بين الله. ها؟